ku ci bëgg ba la yalla ci yaay daba ay goor ñi ku ci bëgg ba la yalla ci bayu mansur al haji malik nanam la yobu jek sa al haji malik jangu bare la la yo xeyru kaudo sikor la walu donu number cheikh tija Yusuf Job rawna gañ Yusuf lañu den ko faa Yusuf Job rawna gañ Yusuf lañu den ko faa Yusuf Job rawna gañ Yusuf lañu den ko faa Yusuf Job rawna gañ Yusuf lañu den ko faa Yusuf Job rawna gañ Yusuf lañu den ko faa Yusuf Job rawna gañ Yusuf lañu den kon abdu fati nyang ma feru fatay bay boromba ayo yusuf job rawna gañ yusuf lañu den kon fa abdu fati nyang ma feru fatay bay boromba tublo na ceddo salal ñeñu la jël musale bay daw gor biram amadu bay mawdo wa usman ay tublo na ceddo salal ñeñu la jël musale ma daw gor biram amadu bay mawdo wa usman ay sirul haji malik mawdo nena adubi bismillahi wal masani mawdo malik nena adubi bismillahi wal masani mawdo nena wa ayatul kursi dhil maani وسورة الإخلاص ذي تمجيد وفاز من مات مع التوحيد ومن دعا بذي على اليقين لكد ما راب من المتين مجيب يا مجيب يا مجيب فاقبل دعاء وجل الخريب يوم المجازات خير يبنى عثمان فكم واهبت مئات كم واهبت ألوفا كم واهبت كرات يبنى عثمان مالك جزاك الأمة المقتير خالقنا من يوم المجازات خيرا يبنى عثمان من فكم واهبت مئات كم وأبخال ألوفا كم واهبت كرات يبنى عثمان ومن أبا الحبيب شليل القطب عثمان إلى عصرك تأييدا وعرفانا غصنت في الدين والدنيا محاملة فالله يجزيك بالإحسان إحسانا نصعت أمة خير الخلق معتمدا أثقالها رافعا للدين أركانا لله دروك يا من شيء يأتي بمثل مولاه قولا وفعلا يبنى عثمانا أسندت شعري إليك دار أجيالنا ومن يقول فيك قول سوء مجدي من أسليته بخوافي ذم نيرانا جزاك الأمة المغتير تبخالنا يوم المجازات خيرا يبنى عثمانا أنقذت من سورة في داري واخي كندي من الجوى والبهلا يا ابن عثمان أنقذت من دواهي جاري بخالنا من التي والذي يا ابن عثمان نشرت من أمه دنيا الله جارنا

yow day da nga salal jiti mo yow bul tay bul bay so baye ku koy xala ya xam ngel tu ya ba do na ci yonu def len ni fankal wafifa te fank werd wax janaza tawluma tawlu shaykhuti mo yow bu bati rube bu ay sadday waya te bu ay mbi jandi dasli la wax mam shaykhuti def len ni salatul fatiha bi ken werdul lu melni ki mohammed la ma sama kharito bul ko ca wajaw am nan tinun la de xey mam modi alfu wala ga am yey kamal min ghayri mo yow am nan soude wetti junni awliya yu kamal kondano xeymam tu ti jare waw goor waw goor la mana ay nan nun gay ti jare ki jadwa waw man so mo may si ko do to fi gak fi jadwa waw man so mo may si ko do to fi gak fi jadwa Abdul Aziz la magni wolu fi jadu xey ci kaw mawdo si borom xam xam bek yarbi fi jadu way mawdo si borom xam xam bek yarbi fi jadu way mawdo si borom xam xam bek yarbi fi jadu borom xam xam bek yarbi fi jadwa way serigne bay se abdo gore ñepp ko xam fi jadwa serigne bay se abdo gore ñepp ko xam fi jadwa serigne bay se abdo gore ñepp ko xam fi jadwa serigne bay se abdo gore ñepp ko xam fi o seigne bay sey man soura tax ken du ko yapp fi jadwa wo fi jadwa wo fi jadwa wo seigne bay sey man soura tax ken du lo yapp fi jadwa ha ñak ja xana tax ken du ko yapp fi jadwa seigne bay sey man soura dundal bakanam fi jadwa ñak ja xana kallu yafii jadwa sen bay sey mansur dundal nal bakanam fi jadwa ñak ja xana tay su ko yafii jadwa sen bay sey mansur dundal bakanam fi jadwa ñak ja xana kallu yafii jadwa sen bay sey qur'an sur dundal nal bakanam fi jadwa dile tawdal jalalati bashar sabran khalbukum salima ya mujibal khawmi sadil wal bayadine rango ga dine ya rango morgo ca mawdo munga ya mujibal khawmi sadil wal bayadine dayla dayla him والنور يغشى علم ويسمى الصلاة وتسليم الإله على خير البرية حقا مع تحيا حلفا ويواليه وعلى أصحابه